تمضي بلا كلل في السهل والجبل، تمضي بلا كلل في السهل والجبل، تقبل الزهور لتصنع العسل، لتصنع العسل، سبحان باريها للخير هديها، سبحان باريها للخير هديها، بأمره تطير تأملوا فيها، تأملوا فيها، تأملوا فيها، من دأبها النظام والعزم والإقدام، من دأبها النظام والعزم والإقدام، وبيتها الصغير في غاية الأحكام، في غاية الأحكام، سبحان باريها للخير هديها، سبحان باريها للخير هديها، بأمره تطير تأملوا فيها، تأملوا فيها، تأملوا فيها، جناحها الرقيق يرف كالبريق، جناحها الرقيق يرف كالبريق.